ترتيب الحديث تقييم الحديث المتابعات، ثم بعد ذلك ذكر الشرع. لا أمن الشيخ سيدا ترى يعبر عنها بالشوارع وترى يعبر عنها بأحاديث الباب. فإحنا قلنا بالأمس إن الترمذي هو من المتقدمين الذين شهروا وأكثروا حكاية ذكر الشواهد بقوله وفي الباب، ويذكر الحديث من رواية صحابي أو أكثر غير الذي يكون قد أخرج الحديث من باب. فهو هنا مثلا المثال بتاعنا الآن وموجود في نصر الغاية في الجزء الثالث الصحيفة الصف الواحد في كتاب الحج. الحديث الأول روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: الحج في كل عام أم مرة واحدة؟ قال: لا، بل مرة واحدة. مرة فمن زاد فهو تطوع. وبدأ الإمام الزيدان يخلده فقال: قلت. رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان يزيد بن أمية عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: لا، بل واحدة، فمن زاد هو تطوع. ثم بعد ذلك ذكر رواية أخرى للحاكم أيضا فبنفس الطريق، قال رواه الحاكم في المستدرك أيضا من طريق سفيان بن حسين اللي هو تقدم عند أصحاب السنن. ثم بعد ذلك قال بعد ما ذكر حديث الحاكم ذكر أن الحاكم تعقب أو حكم بصحة الحديث وأن تصحيح الحديث غير مسلم لأن الإسناد كما سمعتم سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان يزيد بن أمية عن ابن عباس. الحاكم لما حكم على الحديث بالصحة هل صحيح بهذا صحيح الإسناد إلا أنهما لم يخرجا سفيان بن حسين وهو من الثقات، فطبعا تعقب عليه هذا أن هو وإن كان من الثقات لكنه مضعف في روايته عن الزهري وهو هنا يروي عن الزهري، وبالتالي أصبح تصريح الحاكم ما يفيدش في تقوية الروايات اللي هي لأصحاب السنن الأربعة السنن أبي داود وابن ماجه من طريق سفيان، فأصبح عند أبي داود وعند ابن ماجه وعند الحاكم في هذا الأمر. فالشيخ بقى ازاي لا يقول قل قد تابعه، يعني تابع حسين كسفيان بن حسين، قد تابعه عليه عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر ومحمد بن ابي حفصه، هذه المتابعه عليه. فرووه اي الحديث عن الزهري كما رواه سفيان بن حسين، فيبقى دول اللي هو شافهم كلهم يطلب بالضعف لسفيان بن حسين ومن تابعه سفيان في روايته عن الزهري. ثم بعد ذلك قال رواه يزيد بن هارون عن ابي سنان ايضا بنحو ذلك، فأصبح دي متابعة ذاته، وإحنا لما نيجي نكتب المتابعات هنبين إن طريقة رسم تكون، فالشاهد إن هو ذكر المتابعات دي وبعدين أخرجها. أما حديث فلان فكذا وأما حديث فلان كذا، وأخرج كل المتابعات اللي هو ذكرها اللي هي تحط الحديث وتحوله من التضعيف بسبب رواية سفيان بن حسين ويصبح تصحيح مستلزم، بس يبقى صحيح لغيره وليس صحيحا لذات الإسلام. ثم بعد ما خلص المتابعات جاء في الشواهد فقال أحاديث الباب، وأول ما بدأ فيها بدأ بحديث الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، وذكر حديث يشهد للرواية التي طرحناها عليه. ثم بعد ذلك قال حديث آخر أخرجه الترمذي من رواية سيدنا علي رضي الله عنه، وذكر أيضا الحديث وذكر تصحيح الحاكم. فهذا يؤكد أو يبين أن المنهج أنك أنت إذا كان بتخرج الحديث تبدأ بمتابعاته، ويكون ذلك مفضلا عند الحاجة، لأنه هنا رغم أنه هو خرج من ثلاث كتب منهم كتاب شرط الصحة، لكن الثلاثة كلهم ما غيروش النتيجة لأنهم من طريق راوي مطهر فيما رواه عن شيخه الإمام مسلم. فهو راح وجمع الطرق وبين مصادرها كلها، خرجها عبد الفتاح، ثم قال زيادة على ما تقدم أنا سآتي بشواهد، وبدأ الشواهد بما هو صحيح. إذا كان هذا الشاهد تصحيح السابق يعني لغيره، هذا الشيء مما يؤيد صحة هذا المثال. نحن نقول على أن المتابعات ثم بعدين الترتيب اللي هو للمصادر ده كثير، نحن هنقول يعني بعض الأمثلة فقط اللي هو يتسخ يعني لها المقام. فعندنا مثلا الإمام الزيعي في تخريجه لأحاديث المسح على الخفين في الجزء الأول صفحة 162، مش موجود لكن اللي هو الموجود منه يكتب الصفحة بحيث ان هو ممكن يرجع لها حسب ما هي موجودة. يعني حديث المسعى الخفين معروف ان هي مذكورة بانها من الحديث المتواتر، فلما طلعت بقى متواترة كثرت الاحاديث. فالشيخ زيد يقول والاخبار مستفيضة اللي هو صاحب الهداية. ثم بعد ذلك ذكر أن الإمام ابن عبد البر في الاستذكار قال أن حديث المسعى الكوفي رواه نحو 40 من الصحابة. واحد ثاني قال نقل عن ابن المنذر أنه قال حدثني 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الكوفي. فهو بعد ذلك يفرق الحديث كيف؟ قال أنا والله بناء على الكلام ده أنا سأرتب بهذا الطريق، وأنا أذكر من هذه الأحاديث ما تيسر لي وجوده اللي أنا فيه. طيب ونرتبهم كيف؟ قال وأبدأ بالأصح فالأصح. فأصبح إنك أنت لو كسرت الأحاديث والمطلب منك مطلوب إنك تعملها زائد على حد الصحة، فإن بقية المادة اللي عندك فيها صحيح وأصح ابدأ في الأصح، فالأصح كده. طبعا كسر ما ذكره هذا الشيخ هو السيدة خمسة وأربعين. فدي هي مراعاة النصر. وإحنا قلنا كده حكاية الأقوى فالأدنى، الترتيب اللي هو يراعي الأشهر موجود في صفحة واحد وبس واحد برضه في صفحة 50. هو طبعا الموضوع فيه أحاديث مسندة وأحاديث مسندة، فلما أراد أن يذكر الأحاديث المرسلة قال الأحاديث المراسيل أربعة أشهرها مرسل أبي العالي، والثاني مرسل معبد الجهني، والثالث مرسل إبراهيم النخعي، والرابع مرسل الحسن. ثم بدأ يخرجها بهذا الترتيب، فبنى تكتيب على الأشهر. لماذا؟ لأن كلها مرسلة، يعني كلها ضعيفة. فلما تزاوج في البعض نقل الى مساله تنفيذ الشغل. حكايه انه هو يراعي تقديم المتاخر زمن إذا كان الورق اللفظ المطلوب كما هو في الجزء الثالث صفحة 214 الجزء الأول في الحديث السابع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ككلام صاحب الكتاب الفقهي اللي هو بيخاطب صاحب الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وليستنجي بثلاثة أحجار. وهو أول ما بدأ استهلاك فقط وقال قل. رواه البيهقي في سننه من حديث القعقاع حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الولد إذا ذهب أحدكم يلعب مثل الوالد. الوالد لكن اللفظ الإسلام الولد هي ما ينفعش الولد، وممكن يكون لو تبقى تقول مثل الولد مع أبيه لكن هو مع الوالد بس فتبقى هي خطأ هنا بصراحة. فمثل الوالد إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستغفر القبلة ولا يحسن لا يستقبل القبلة ولا يستقبلها على بعض ما يدعو وليستنجي بثلاث أحجار. ثم بعدين قال الشيخ اللي هو الميدان ورواه أبو داود بيع 458 وأصحاب السنة كلهم سابقين عليه. بعد ما صرفهم للبيع رجع قال رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده كلهم جمعهم هم بلفظ وكان بثلاثة أحجار. طبعا وكان بثلاثة أحجار ما فيهاش نفس اللي هو وليستنجي اللي هو الأمر، لكن فيها إنه يحكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكان بثلاثة أحجار. يقول السيلة بعد كده فلذلك عزوناه للبيهقي لأنه بلفظ الكتاب. بحيث انت ما تقولش يا الله اذا شفت فمي بينك حاجات على لا هي مره من نظر، فاحنا بنلاقي امثله كلها يكون فيها تصريح على اساس انك انت تعرف فيها مساله تعليم ما هيش مسألة الكتاب. ثم بعد ما خرج الحديث بقى بالنص ولا فيش لفظ مفارق قال كده ومعنى الحديث في مسلم. لما تيجي تخرج الحديث زي كده يقول لك ازاي ما تحطش مسلم من الاول؟ يا عم مسلم على عينه وراسه فاحنا ما قلناش حاجه. فاحنا مطلوب منا اصطلاحا ان نثبت ان هذا اللفظ ثابت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد ان يشتمل على اللفظ المقدم ولو البيهقي قال لك ايوه ولا هو. ثم انت تلومنا لو احنا ما ذكرناش روايه مسلم. لو ما قلناش الحديث بمعناه المسلم. لكن كوننا ذكرنا ما هو بنفس الكتاب وقدمناه تبعا للاصطلاح ثم ذكرنا ما هو بالمعنى لانه يسعد مسلم فيعطي القوه هذا هو الاصطلاح. وانت لو بدات مسلم هي تبقى مخالف، بينما هو كثير من الناس يقول لك لا انت لا تبتدي اللي هو بالمعنى وبعدين بالنفس. اصحاب الاصطلاح هنا يقولون لا، لان احنا بنبحث هل ثبت هذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم او لا. طبعا بقيه الامثله هتاخد علينا وقت. تعالي الامثله اللي ذكرتها لي تكون يعني فيها شيء من المناسبه يعني. واحنا ننتقل الان يريد أمثلة أخرى أن يمكن أن يدرس صفحات صوية في مثلا مصر الراية ده يدرس ثلاث صفحات من ذكرتها صفحة 136 وصفحة 137 وثلاثة صفحة 156 وكل مصطلح من دول أنا أحاول على كتب تاريخ تانية بس هي مش موجودة فيها نفس مما يدل على ان الاصطلاح متداول. مش احنا رابطينه بالكتاب ده وعاملينه لا، هو اصطلاح متداول. كل ما تقرا كتب التخريج تجد انه يتتبع بعضهم بعضا من اهل اللي احنا نريد الان ان احنا ننتقل اليه هو مساله المتابعات والشواهد. والمتابعات معناها ان يشترك راويان فاكثر في رواية الحديث عن شيخ واحد، ويتفقان في سند الحديث أن فلان عن فلان عن فلان، ويتفقان في لفظ الحديث أو في معناه. هذا يسمى متابعة ويسمى موافقة. وأكثر من تستطيع أن تستدل به على تسمية المتابعة هو صحيح البخاري. اقرأ بين صفحة 200 صفحة تجد يذكر الإسناد، ثم بعدين يقول تابعه فلان أو تابع فلان. من أول الكتاب لغيره فهذا دليل على تسميتها متابعة. أما إذا قرأت مثلا في مسجد الإمام أحمد أو في غيره ممكن يسموها وافق فلان فلان، وهو توضيح لمعنى كلمة متابعة. إذا اتفق الراوي في رواية الحديث عن الشيخ فهي متابعة تامة بالنسبة لهما في هذا الشيء. كل من فوقهم إلى نهاية الإسناد من أعلى تعتبر المتابعة خاصة بالنسبة له. وكذلك من أسفل تعتبر كذلك متابعة لأنه ما يفتحوش في الزاد. والنتيجة للمتابعة التامة والقاصرة من حيث الاستفادة أولا. هذا هو الأصل في المتابعة، وهذا هو المعنى الذي استعملها به الإمام البخاري في صحيحه. لكن الإمام الحاكم لما جئت في أمر المستقبل استعمل المتابعة بذات المعنى، واستعملها أو أطلقها على الشاهد اللي احنا بنسميه الشاهد، فاعتبر أن مشاركة الصحابة مع صحابي آخر في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متابعة. ولما انت ترجع وتقول المصطلح تلاقيها كده يقول لك انه ان يروي حديث واحد يلتقي بالشيخ ثم يبتعد الصحابي، والشاهد ان يروي الحديث صحابي اخر وقد يطلق الشاهد على المجاهد. ثم بعدين يقول لك والخطب فيه سهل، معنى الانسان يعني مش خلاف من خطا الصحابه. ودي تهمنا جدا على اساس ان في ناس يقول لك ان الشاهد ينكر المد ولا ينكرش السند. ليه يا عم يقول لك؟ لانه هو بيتكلم في المد وهو بيتكلم في السند. طب ورايك ايه الناس اللي بيسموا الشاهد متابعه؟ وان انتوا كمصطلح وافقتوا. قلت صحيح ان الاصل ان يكون المجاهد من دون الصحابي، لكنه قد يطلق على الشاهد انه متابع، ومن الذين استعمله بوفرة في المستدرك الحاكم في المستدرك. ترى يستعمله من معنى الاصل وترى يستعمله من غير ذلك. ده بمعنى معنى المتابعه. هل وصل قولهم يشتري يشتري يشتري يشتري يشتري يشتري يشتري يشتري يشتري يشتري يشتري يشتري يشتري يشتري يشتري يشتري يشتري. أن يقول لك إن لدينا شاهد يقوي البلد بس ما يقويش السند. والنبي مش حاجة أنا مش في الصحابة كلامي في تحت الصحابة غير المؤلف الكتاب يقول لك كان الفموش الشاب إذا كان فيه انطباع في تلبيس الكتاب وهذا طبعا من باب الخلط بين كلمة إن المتابع أو الشاهد يذكر السند وبيكون يزيد الضعف فيه احنا لا نقول ان المتابع يزيد لا هو ضعف لكنه بيكون يذكر وهناك فرق بين ان تسميه كافرا وبين ان تسميه مزيدا احنا لا نقول ان يزاد بس لو سقط راوي نقول ان شاء الله ان الشيخ حط راوي ذاك مكانه لا نقول انه قبره فهو باقي على انقضاءه ولكنه قبل كما قلنا واللي يرى منا الكتب اللي هي يعني موجوده زي الكاتب ابن علي يلاقيه بيذكر التفرق في الشام كما يذكره في المكان بس ده مش في المقارنة فتلاقي ما هوش ما دام مش في المقارنة يبقى خلاص فاحنا دلوقتي هنسكت وهنذكر شيء في المتابع او كده المتابع لما نحدده احنا بناء على كده ان هو اتفاق يعني مجموعه من او عدد او اكثر من اثنين في روايه الحديث عن الشيخ فيبقى اي اثنين تاتي بهم وتجد ان اثنين استقوا وشيخهم واحد فهذا واحد تابع واحد بس بشرط انه بعد ما يلتفت السند والبند فلا تجد انقطاع ولا تجد انتظار راوي براوي ولا تجد انتظار صحابي بصحابي اللي هو باب الالتفات ولذلك تعتبر المتابعه مقويه للضغط لماذا لم يتفق معه لو قال فهو سيضعفه لا يكون فطبعا النماذج اللي هي يعني معنى لا اضافه او لا شيء اخر وهو ان اذا كان هناك معنى متابعات متعدده فاصطلاح التقرير انك انت تذكر المتابعه الاتم فالاقل بمعنى ان احنا لو الان عندنا حديث موجود في صحيح البخاري وعندنا المتابعه الاتم في سنن الامام البيهقي والمتابعة الأقل في صحيح مسلم فنحن نذكر البيهقي الأول ولا يعني يقول لنا أحد إنكم خالفتم المسلم في تحفة الأشرار أن المسلم على الآن أمثلة وهنقول له خرج أنت بنفسك مش هيلتزم بالترتيب اللي هو التزم به في تحفة الأشرار الآن المثال يعني هنذكر Thank you. ثم قال الإمام مسلم وحدثني. قلت إن ليه انت عايز والله يا جماعه مش كده بس هات قول لا يعرف زيدا الا هو في البصره زيد يغرب لكن الوقت لا يسال فاحنا جبنا كتاب مشهور هو لسه جايب كتاب في حاجه وابدا الثاني يكون تقدم اسم الدم هذا صحيح ثم بعد كده رجع كما استودع ممكن ترى شيخ المسلم محمد بيت التخريف هيصرف هو شوف هيصرف انت هذا من وجهه ما دخل؟ أيضا فالإمام ابن كثير يقول حديث أبي هريرة يعني من معنى اللي هو يسكت. قال أحمد صاحب المسلم قال أحمد حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال من جاهل لا بالمزاج. وذكر الحديث ماشي والحديث كده موجود في مسجد الإمام أحمد مسلمين صفحة 234. طيب خرج لنا بقى يا ابن كثير عشان نشوف. قال وهكذا رواه مسلم وابن ماجه. فراح جايب ابن ماجه من تحت اللي هو في درجة ستة حطه مع الإمام مسلم. ليه؟ قال لأن شيخهم واحد. رواه مسلم وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى. عبد الله بن مريم احنا سنة الإمام أحمد وكنا نسافر ليشتوا من طريق قالش عام اهو، ما يقولش عام لانه ما ينفعش تعرفها بعد كده شكله من حديث سفيان ابن عيينه عن الزهري. وبعدين يقول فين؟ فين الزهري؟ معناته ما فيش حاجه لبعض. وتبقى المتابعه دي قذره بالنسبه لبعض، بالنسبه لعبد النعم لو النبي تامه وتبقى قذره بالنسبه لعبد. وكتير بقى بتكمل كده، بس انا صورت الصفحه دي على اساس انها ايه اللي يتسع لها المطار. طبعا الطريقه دي يا اخوان او المتابعات، الطريقه دي استفاد فيها لما يكون المصدر اللي هو فيه المتابعه للتأمين في شرط، كنت تكتشف الشرط ده أو تعرف المصدر اللي أنت رددت له المتابعة بهذا الشكل. والحكاية دي لها مثال أهو، مسند الرويان، مسند الرويان هو مقطوع قطعة منه داخل يا شيخ محمد، مسند الرويان يقص 2 الحديث رقم 825. نعم. فيه بخلاك تتبع مستقبلا هو محرك المجارعة مبنيها من أدام المقال لله. وكثير بعد خلق الخطوط اللي هي مدينة الولاية يسقط ويطلع من تسريح المدارة معايا من تأثير السبعين فلان المسادة ولازم خلاص ويبقى المتابعة المهتمة بل أقل من فوائدها إنها تكشف السقف الذي في الإسلام وفيها أيضا السقف في المال كذلك مثلا الدكتور التعايش لما اشتغلنا مع أخواتنا المسجلين فيه فكنا بنجي سقط في الإسلام يطلعوا التخانيق وكنا نتيجة للمتابعة الأهداف دي ما نعيش سنة لو يقود الطيارة في ألا في حزبة الأولياء لأن هو اللي يطلب التلفزيون اسمه حبيب عن الطيارة مع أن الحديث يبقى عن شرط الصحيحين فالمعنى قادمين الحزبة لأن فيها نسخ على القرآن اسمه حبيب عن الطيارة إلى آخره. ايه اذا كان اهداف المشهديه قانون المتابعه الاهداف المتابعه حي على الصلاة